كذلك فعل الذين من قبلهم مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير الآية ثم بين تعالى تباغض أهل الكتاب فيما بينهم ومعاندة بعضهم لبعض، فقال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من الحق والصواب، وكفروا بعيسى والإنجيل. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء من الحق والصواب، وكفروا بموسى والتوراة وهم يتلون الكتاب، أي قالوا هذا وما فيه من التعميم الخاطئ والظلم، وهم يقرؤون التوراة والإنجيل أي قالوا قولهم هذا وما فيه من وما فيه من التعميم الخاطئ والظلم حال كونهم يقرؤون التوراة والإنجيل التي توصيهم بالعدل وعدم الاعتداء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء وفد نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء؟ وكفر بعيسى والإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شيء؟ وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: قالت اليهود ليست النصارى على شيء. طيب، هذا أخرجه ابن أبي حاتم وابن إسحاق. طيب المرجع في أحد عنده العزو النقل هذا؟ طيب رواه ابن جرير بنفس النص هذا. طيب رقم هذا رقم طيب ورواه ابن جرير رقم أيوة 1811. طيب بسبب طيب الكلام في محمد بن أبي محمد في سند بن جرير، فمنهم من قال إنه مجهول ومنهم من حسن هذا الإسناد. ويأتي في يأتي هذا من يأتي في أسانيد بن إسحاق كثيرا. طيب الإسناد ينتهي إلى من؟ إلى ابن عباس. هذا الإسناد فيه محمد بن أبي محمد مولى زيد، والراوي عنه دائما محمد بن إسحاق. ابن حجر رحمه الله في بعض المواضع من فتح الباري جود هذا السند، وفي بعض المواضع أيضا حسن هذا السند. وحسنه أيضا السيوطي وقال في الإتقان: وهي طريق جيدة وأسنادها حسن. لكن هو نفسه بن حجر في تقريب قال عن محمد بن أبي محمد مجهول. طبعا من هو يعني هو من هو محمد بن محمد؟ هو مولى زيد بن ثابت، مولى زيد بن ثابت. وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان ذكروا في الثقات. طبعا هذا كلام مهم لأن يعني محمد بن محمد ذكر كثيرا في الأسانيد. خلاص، فإذا عرف مرة هذا ينفع في كل المرات. فمحمد بن أبي محمد من هو؟ مولى زيد بن ثابت، مولى زيد بن ثابت. يروي عنه ابن إسحاق كثيرا. الرجل هذا في الإسناد هذا جود الإسناد اللي فيه محمد بن محمد بن حجر والسيوطي وغيرهما. طيب محمد نفسه ابن حجر يقول عنه في التقريب مجهول، والبخاري وأبي حاتم سكتا عنه، سكت ما قال في شيء. ابن حبان ذكره في الثقات. ابن حبان ذكره في الثقات. وتوثيق ابن حبان من من من أدق من تكلم فيه العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله. عبد الرحمن المعلم اليماني رحمه الله ذكر في كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل أن توثيق ابن حبان على درجات خمس درجات، تبدأ من الثقة وتصل إلى الضعيف. فمن الثقات الذين وثقوا ابن حبان، فمن الذين وثقوا ابن حبان من هم من أهل الثقة والصدق، ومنهم من روايته في مرتبة الاعتبار، يعني تنفع لها نفع، وإن كان ما يصل إلى درجة الثقة لكن ينفع في تقوية الأحاديث الأسانيد الأخرى الضعيفة. ومنهم الرواة الذين ليسوا بمقبولين. بعد الدراسة قام بها بعض الباحثين على محمد بن أبي محمد خرج بأن السند هذا السند حسن، كما فعله صاحب هذا الكتاب وهو التفسير الصحيح أو موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور حكمة تفسير ياسين. خلص بعد بحث إلى أن محمد بن محمد بعضهم وثقه وبعضهم ضعفه وبعضهم سكت عن حاله. قال ولكن توجد بعض القرائن تؤكد على تحسين طريق محمد بن محمد، وهي أن الحافظ بن حجر ذكر هذا الإسناد ضمن أسانيد الثقات عن ابن عباس، فقال في مقدمته لكتاب العجاب في بيان الأسباب: والذين اشتهر عنهم القول في ذلك من التابعين أصحاب بن عباس وفيهم ثقات وضعفاء، فمن الثقات مجاهد بن جبر يروي التفسير عنه من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، والطريق إلى ابن أبي نجيح قوية فإذا ورد عن غيره بينته. ومنهم عكرمة ويروي التفسير عنه من طريق الحسين بن واقد عن يزيد النحوي، ومن طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. فذكر هذا في ضمن الأسانيد المقبولة أو التي يأتي فيها التفسير من طريق الثقات عن ابن عباس. ثم ذكر رواية ضعيفة لابن عباس ساقها، هذا في مقدمة ابن حجر لكتاب العجاب في بيان الأسباب. أيضا يعني عضد هذه النتيجة لأن أبا داود رحمه الله سكت عنه فروى له، روى يعني عن محمد بن محمد أسانيد وسكت عنها ويعني أن أبا داود رحمه الله إذا سكت عن شيء فهو يقصد أنه صالح للاحتجاج. وابن كثير ذكر بعض الأسانيد هذه عن محمد بن محمد في ضمن أسانيد إلى ابن عباس، وقال وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عباس، وهذه أسانيد صحيحة عن ابن عباس. ويقول روى الطبراني من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد، وقال الهيثم رجال موثقون. فيقول يعني إن عدد من العلماء لما تكلموا عن الإسناد الذي فيه محمد بن أبي محمد وثقوا، وثقوا هذا السند أو حسنوا أو جودوا، وبالتالي الخلاصة أن السند حسن. هذا كلام لم يتكرر كثيرا معنا، موضوع السند الذي فيه محمد بن محمد. فاللي يمشي فقط على التقريب سيقول سند ضعيف، يفتح مجهول سند ضعيف. إذا كانت على مسألة يعني سبر كلام العلماء وجمع كلام العلماء، ممكن يخرج الباحث بأن الرجل هذا يعني محمد بن محمد مولى زيد بن ثابت الذي يروي عنه ابن إسحاق أن السند هذا حسن، طبعا إذا ما في علة أخرى. ولذلك يعني نقلنا الحديث في الشرح، نقلنا الحديث اللي فيه عن هذا في الشرح، وعلى أن هذه القصة سبب نزول الآية، أن وفد نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل عنده في المجلس كلام كل طرف في الآخر. طيب، فنزل قول الله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء آية، كذلك أي مثل ذلك القول الذي قالت به اليهود والنصارى، قال الذين لا يعلمون من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأمم السابقة وطائف أخرى من الجهلة مثل قولهم. وكما قال كفار العرب أيضا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء. مفصولة ولا تبع القوس؟ مفصولة. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. طيب، فالله يحكم بينهم يفصل ويقضي في هؤلاء المختلفين يوم القيامة، وهو يوم الفصل، يوم يقومون من قبورهم بين يدي الله ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون من أمور الدين وتعيين الحق. ذكرنا من الفوائد وفيها أنه لا يلزم من تكفير اليهود والنصارى تخطئتهم في كل حرف قالوه، قالوه، فقد يكون بعض ما قالوه حقا يوافق شرعه، يوافق إيش؟ شرعنا، يوافق شرعنا. طيب، ويوافق ما عندنا، وبعض ما عندهم يستند إلى ما نزل عليهم قبل تحريفهم، وبعض ما عندهم هو مما نزل وبعض ما عندهم قد يكون بعض ما قالوا حقا يوافق ويوافق ما عندها، وبعض ما عندهم يستند إلى ما نزل عليه قبل تحريفهم. طيب، هنا في قول لقتادة مناسب ذكره هنا، وهو قول قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وبعض ما عندهم يستند إلى ما نزل عليهم قبل تحريفهم. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى وقال اليهود ليست النصارى على شيء، نقطتين فوق بعض، بلى كانت أوائل النصارى، كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. أخرجه الطبري. طيب، وبعض ما عندهم يستند إلى ما نزل عليهم قبل تحريفهم. قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، بلى كانت أوائل النصارى، كانت أوائل النصارى على شيء، ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وفيها أن التخطئة التي تفهم من سياق الآية لليهود في قولهم ليست النصارى على شيء وللنصارى في قولهم ليست اليهود على شيء هي تخطئة من جهة التعميم في الحكم، وأن كلا من الطائفتين لما لم تبين ما هو الباطل الموجود عند الطائفة الأخرى، مع اعتقادنا نحن المسلمين بكفر الطائفتين جميعا. وفيها أنه ينبغي التفريق بين حال اليهود مع موسى عليه السلام والتوراة الأصلية، وكذلك حال النصارى مع عيسى عليه السلام والإنجيل الأصلي، وبين واقع اليهود والنصارى بعد التحريف والخروج عن ملة موسى وعيسى عليهما السلام. وفيها أن الهوى يدفع أصحاب الديانات المتنافسة إلى تكفير بعضهم بعضا. طيب، وفيها كفرهم جميعا بعد التحريف، يعني الآن نحن نعتقد أنهم كفار لأنه هذا الآن بعد التحريف. طيب، وفيها قبح من خالف الحق وهو يعلم، قبح من خالف الحق وهو يعلم لقوله تعالى وهم يتلون الكتاب، يعني قالوا الكلام وهم يتلون الكتاب، يعرفون الحقيقة ومع ذلك تعدوا وظلموا، لقوله تعالى وهم يتلون الكتاب. طيب الآن فالله يحكم بينهم، الله يحكم بينهم. طيب نقول وفيها فصل، وفيها فصل النزاع بين المتخاصمين يوم القيامة، فصل النزاع بين المتخاصمين يوم القيامة كما قال تعالى وهي فصل النزاع بين المتخاصمين من أهل الديانات يوم القيامة، من أهل الديانات يوم القيامة كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. طيب الله عز وجل يفصل بين كل متخاصمين يوم القيامة وأهل الديانات من هؤلاء، لأن بينهم خصومات. طيب قال هنا يحكم بينهم، فالله سبحانه وتعالى يحكم، يحكم حكما كونيا وحكما شرعيا وحكما جزائيا، يعني هذا اللي في الآية النوع الثالث من أنواع الحكم لله. فمن أحكام الله كوني وشرعي وجزائي. الآن الأحكام الكونية ما مثل ماذا؟ مثلا حكم الله على شخص بالموت، مثلا الله يحكم على واحد بالمرض، يحكم على واحد بالفقر. مثال قوله تعالى مثلا عن أحد إخوة يوسف لما فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقوله يحكم الله لي هذا حكم إيش؟ كوني، يعني شيء إذا حكم الله به سيقع، سيقع ما في نقاش، ما في رد لهذا، لا راد له. هذا إذا حكم الله به فلا رد له. فيعني شيء كوني يعني يكون في الواقع، إذا حكم به كان. طيب هذا إيش؟ هذا الحكم الكوني. الحكم الشرعي ما يحكم الله به من الأحكام كعدة المطلقة وعدة المتوفى كالعدد وكفرض الصلاة والصيام وأحكام المواريث إلى آخره التي يجب على العباد أن يتبعوها. طبعا قد يتبعوها وقد لا يتبعوها، قد يطيعون فيها وقد يعصون فيها، فهذه اسمها أحكام إيش؟ شرعية. ومثل يعني ما قال سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة ذلك أو ذلكم حكم الله يحكم بينكم، بعد ما بين الأحكام قال ذلك حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي. طيب الحكم الجزائي اللي هو يوم القيامة اللي هو حكم الثواب والعقاب، فيحكم بينكم يوم القيامة، يعني هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هؤلاء على الحق وهؤلاء على الباطل، يحكم بينهم يوم القيامة. فكل متخاصمين سيأتون يوم القيامة بين يدي الرحمن فيحكم بينهم، فيقضي للمحق لأنه على الحق وللمبطل لأنه على الباطل، ويعاقب بعد ذلك، يعاقب هذا أو يثاب هذا ويعاقب هذا. طيب فالآن نحن نقول إن هذه الآية فيها نقول وفيها، نقول وفيها على فوائد الآية. إثبات الحكم لله عز وجل، ومنه ما يكون حكما كونيا لا بد أن يقع، كقوله تعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا الحكم الإيش؟ حكم الإيش؟ الكون. طيب، والحكم الشرعي وهو شريعة الله التي أوجبها على العباد، التي حكم بها وأوجبها على العباد، كقوله تعالى: ذلك حكم الله يحكم، كقوله تعالى: نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. إيش الآية اللي فيها ذلك حكم الله يحكم بينكم؟ الله أعلم، ما في واو. طيب، والحكم الجزائي وهو ثمرة الحكم الشرعي، وما يقضي الله به بين الناس يوم القيامة. فيقضي بالحق للمحق ويثيبه، ويقضي بالباطل على المبطل ويعاقبه. وهو المذكور في هذه الآية من سورة البقرة. إذن هذه أنواع الأحكام، يعني أحكام الله عز وجل، منها ما يكون حكما كونيا، ومنها ما يكون حكما شرعيا، ومنها ما يكون حكما قدريا، منها ما يكون شرعيا وكونيا وجزائيا، لأن القدري هو الإيش؟ هو الكوني. طبعا هذه قضية الكوني والشرعي مهمة جدا جدا، لكنها تعسر على الناس كثيرا، العامة الناس ما يعني يصعب أن يفهمون. يعني لو جئت الآن إلى بعض الحوادث التي تحدث الآن، طيب، مثلا يعني كارثة صارت على الكفار، حادث كهذه الحوادث التي صارت على الكفار، لكن مثلا قتل فيها ناس أبرياء، يعني ليسوا من محاربين للمسلمين، فتأتي إلى تحليل المسألة، تقول: ما هو الموقف منها؟ تقول: لا نرضى شرعا ونفرح قدرا. يقول أفعال كيف يعني؟ فتقول من جهة المصيبة التي حلت بالكفار أنت تفرح، لأن هذا شيء، هذا قدر، يعني من جهة قدر الله نازل. ومن جهة الحكم على قضية أن والله هذا مثلا حادث راح في ناس أدرياء، ومثلا ممكن يترتب فيه على المسلمين ضرر، وأن ضرره أكثر من نفعه، يعني من ناحية الشرعية يقول هذا خطأ، يقول هذا خطأ. فمن جهة ما أصابهم أهل البغي تفرح، ومن جهة ما حصل من حكم المسألة نفسها تخطئ وتقول لا يجوز. هذه المسألة يعسر فهمها على العامة جدا. كيف هذا تناقض؟ كيف تفرح وكيف تخطئ؟ كيف تقول لا يجوز بعدين تفرح؟ نقول إيه، أنت أفهم الفرق بين الشرعي والقدري. الفرق بين الشرعي والقدري، فإذا ممكن واحد يفرح من جهة ولكنه يخطئ ولا يجيز من جهة، وما في تناقض. إذا نظرت بعين الشرع تقول لا يجوز، وإذا نظرت بعين القدر، يعني من جهة قدر الله الذي نزل على من يستحق طبعا، لأنه قد يكون ابتلاء لناس وعقوبة لناس، من جهة العقوبة طيب أنت راضي بها، ومن جهة الحكم الشرعي بعين الشرع أنت تخطئ العمل ولا تجيزه. وهذا يتكرر كثيرا في الواقع، كثيرا. فالآن أنت لما تتكلم لابد تفرق بين النظر بعين الشرع وبعين القدر، والذي لا يفرق يضيع، ما في يعني لا يدري ماذا يقول. وهذا هو الذي يفصل لك التناقض. لما يجي واحد يقول يا أخي والله أنا من جهة أحزن لأن أو أني يعني أشوف هذا غلط وأستنكر وأقول شرعا لا يجوز، ومن جهة نكبة أصابت الكفار على ظلمهم. طيب، فإذا الذي يفرق بين النظرة الشرعية، نظرة الشرع، عين الشرع وعين القدر، وهذا ينتج عنه هذا وهذا ينتج عنه هذا، يصل إلى النتيجة طبيعية صحيحة ولا تلتبس عليه الأمور. والذي لا يفرق لا يدري ماذا يصنع، لا يدري ماذا يصنع. طيب، إيش يوجد في التفاسير الأخرى من الفوائد في هذه الآية؟ كيف؟ كيف؟ وفي الآية أن من الباطلة يكفر بعضها بعضا وأن الإسلام عدو مشترك لجميع الكفار. طيب غيره، ايش التفسير الاخرى فوائد؟ طيب ماذا لديكم من تفاسير أخرى؟ وش عندك؟ ما في شيء؟ قرطبي؟ شوكاني؟ شوكاني عند من؟ عندك شوكاني؟ الألوسي؟ ما في؟ طيب، أيوة الماوردي؟ ما فسرها أبدا؟ أبدا فسر لقوله اللي بعدها؟ ما يمكن يكون سقط من الطبعة شوف الطبعات التجارية اللي ما في تحقيق وشغل علمي ممكن في هذا التقدم لقضية العلم أن قبح من ارتكب من ظلم وهو يعلم طيب وفيها أن المسلمين أولى الطوائف بالأنبياء والحق فإنهم يؤمنون برسل الله وكتبه جميعا وأما اليهود والنصارى فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض وفيها أن الحكم الظالم جهل الحكم الظالم جهل وفيها أن أعداء المسلمين يختلفون فيما بينهم وقد يتحاكمون إلى المسلمين وفيها أن أهل الباطل يفرحون بما لديهم كما قال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون طيب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إيش نعرف من؟ إيش؟ يا شيخ كيف هذا الكلام؟ اسمع، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، في فرق بين من ومن، فللتبعيض اللي تقول عليها أنت من، وهذه من بفتح الميم. طيب وقالوا لن يدخل الجنة إلا من، شرطية إيش يا شيخ؟ هذا ما خلصنا الآن للتبعيض للتقاع شيخ. من اسم موصول بمعنى الذي، إيش فيكم؟ لا يدخل الجنة إلا الذي كان هودا، إلا الذين، الذي معنى الذي. بس الآن الآن ما موقعها من الإعراب؟ إيش هذه؟ في محل جر، في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم، في إيش هي؟ إيش تقع؟ إيش هذه؟ إيش إعرابها؟ ما إعرابها؟ اليوم أفطرتم قبل الدرس، أنكم مفطرين قبل الدرس. طيب الآن هذه ما فيها فعل، هذه الجملة ما فيها فعل. وقالوا لن يدخل، كويس، وين الفاعل؟ هو من في محل رفع فاعل، هو هذا المستثنى إلا ذات الاستثناء، والمستثنى هذا من الاسم الموصول هذا في محل رفع فاعل. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من. طيب وهو دائما يا أخي فاعل مؤخر، إيش؟ إيه ما في مانع، ما في مانع، الجنة مفعول به، ممكن يعني يتقدم المفعول به على الفاعل، هذا كثير، ما في مشكلة. لن يدخل الجنة مفعول به، يدخل فعل، الجنة مفعول به، طيب فين الفاعل؟ من؟ طيب كان هودا، كان هذه ترفع وتنصب، وهودا خبر كان منصوب، كويس، خبر، وين اسم كان؟ كان هودا، لازم في اسم كان مرفوع، خبر كان منصوب، فالآن هذا خبر كان منصوب، فأين اسمها؟ موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. إذا غير موجود ماذا سيكون؟ إذا كان مستترا فهو مقدر، تقديره هو كان هو هودا، طيب، أو يهوديا، طيب، أو نصارى، تلك أمانيهم، إيش نعرف تلك؟ برحمة في محل رفع مبتدأ، وأماني خبر. طيب قل هاتوا، طبعا هاتوا فعل أمر مبني على إيش؟ لا، ايه، حذف النون. طيب والواو في محل ايش؟ رفع فاعل. برهانا، انت ايش اعراب برهانا؟ برهان منصوب مفعول جيد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا إن حرف شر وكنتم هذه كنتم اللي تأخذ اسم وخبر مرفوع ومنصوب، فاسمها كنتم، كنتم هذا الاسم، هذا اسم كان موجود، وصادقين هذا الخبر. طيب لو جئت تقول إن هذا شرطية، كنتم صادقين هذا مثلا فعل الشرط. طيب فين جواب الشرط؟ محذوف تقديره فهاتوا برهانكم، فهاتوا برهانكم. طيب هذا بالنسبة لهذه الآية. طبعا يعني هذه من أقوى الأدلة على أن المسلمين على الحق، أننا نقول اليهود، اليهود النصارى الآن يكفر بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، نقول لهم أنتم يا أيها اليهود تكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم يا أيها النصارى تكفرون بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نحن المسلمين نؤمن بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بالحق، ونحن نؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن كله، نحترمها ونوقرها، وكلها كتب الله المنزلة كلامه سبحانه. فالذي يعترف بهذه أولى من الذي يكفر ببعض ويؤمن ببعض. إيش تقول؟ عربي؟ اللي هي أي آية؟ أيوة. إحنا أنا عرفنا اللي بعدها. طيب الآية اللي نحن فيها قالت اليهود ليسوا بالنصارى على شيء. كويس. أيوة عرب إيش؟ قصدك عربنا اللي قبل اللي قبلها، وطلع هذه النتيجة مشكلة. طيب سبق عربناها، هذه مشكلة فين صار؟ كيف يصير في أخطاء كذا إذا سبق عربنا؟ استثناء. طيب إيش المشكلة؟ يعني هذا استثناء مفرغ. ليش مفرغ؟ لأن المستثنى منه غير مذكور. طيب يعني ترك الجدال إذا ما في نتيجة، إذا تنازع يستمر خلاص قل لهم يفصل الله يفصل بينكم. يعني ممكن نقول وفيها أن من الأدب مع المتنازعين إذا صار الجدال بغير فائدة أن يرد إلى حكم الله يوم القيامة. وفيها موعظة المتخاصمين، موعظة المتخاصمين وفيها موعظة المتخاصمين بما يكون يوم القيامة من فصل القضاء بينهم، بما يكون يوم القيامة من فصل القضاء بينهم. إيه نعم، يعني هذه ممكن تؤخذ من آيات أخرى، بس وين يؤخذ اجتماع؟ يوسف فصل أنه قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، قالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. طبعا إحنا الآن يعني صح إحنا يعني صار فيه يعني عودة إلى الوراء في قضية الإعراب جعلتنا نعيش في الآية السابقة، ونحن الآية التي الآن كنا نفسرها قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، فلن نكتب فوائدها يعني اللي هي بعد لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، اللي بعد اللي بعدها، بس الإعراب أعربنا الآية السابقة. لكن من ناحية نعم إن اليهود إن الكفار تفرق شملهم إلا علينا، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع، لكن بينهم وبين أنفسهم متفرقين، وقد يظهر خلافهم بين المسلمين. نعم، لأن سبب النزول يدل على هذا، على أن النصارى ونصارى نجران واليهود التقوا في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكفر بعضهم بعضا، أنه قد يقع يعني أحيانا لا يخفون أو لا يستطيعون إخفاء ما بينهم فتظهر أمام واحد مسلم، بل قد يتحاكمون إلينا، يعني ممكن في بلد ولا في مكان كذا يجيك واحد يهودي واحد نصراني بينهم مشكلة مالية، بينهم مشكلة مالية ويقول لك يا مسلم أنت أهل احكموا بيننا، يعني عند الفلوس إذا جاءت بعض الأشياء يأتونك يكون لهم الحق، يأتوا مذعنين في الواحد. طيب بالنسبة للآية وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فقالت اليهود طبعا هذا فعل فاعل، ليست النصارى على شيء، ليست ليس لازم اسم مرفوع خبر منصوب، وين اسم ليس النصارى زي وعلى شيء هي شبه الجملة من الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس. طيب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نفس الشيء، ليست اليهود، اليهود اسم ليس مرفوع، وعلى شيء الجار والمجرور في محل نصب خبر ليس. وهم يتلون الكتاب، واو ايش هذه؟ واو الحال، يتلون فعل مضارع، والواو يتلون الفاعل، والكتابة منصوبة مفعول به. كذلك قال الذين لا يعلمون، الذين إيش إعرابه؟ فاعل، مثل قولهم فالله، فالله يحكم بينهم. طيب ايش رايك لفظ الجلاله الله، ايش اعرابها؟ شوف مرفوعه بضمه ما في اكبر، فالله ايوه، ايش اعرابها؟ ليش مرفوعه؟ كذا جينا جملة قلنا لك جملة الله يحكم بين العباد، ايش تعرف الله؟ لفظ الجلالة مبتدا خلاص، اسم في اول الجملة ايش راح يكون؟ طيب فالان هو هذا هو السؤال، السؤال اين الخبر؟ الله أعلم. هذه جواب هذا الجواب سديد مسكت. طيب فين الخبر؟ أيوة جملة يحكم يحكم الله يحكم لازم خبر، ما في شيء ما في خبر، مبتدأ بدون خبر. طيب وين الخبر؟ الجملة الفعلية يحكم، وهذه الجملة الفعلية يحكم، هذه الجملة في محل رفع خبر. طبعا رحمك الله، الآن جملة يحكم في محل رفع خبر، يحكم بينهم يوم القيامة فيما كان. كانوا هذه لازم تأخذ، لازم يصير فيها اسم مرفوع وخبر منصوب. فوين اسم كان؟ موجود أمام عينيك، ما هو مقدر، ظاهر، الواو كانوا، هذه في محل رفع اسم كان. طيب وين خبر كان؟ كيف؟ كانوا فيه يختلفون. الجملة الفعلية يختلفون، كانوا يختلفون، كانوا يختلفون. لو قلت لك مثلا كان الأولاد يختلفون، عشان بسط، كان الأولاد يختلفون، ايش تعرف بالأولاد؟ اسم كان. ايش تعرف يختلفون؟ الجملة هذه يختلفون في محل نص خبر كان. فقلنا كان الأولاد يختلفون، بعد قلنا كانوا يختلفون، الواو هي الاسم كان ويختلفون الجملة الفعلية في محل نص خبر كان يوم القيامة. هذه من طرائف الإعراب يا جماعة التي حدثنا بها واحد من مدرسي اللغة العربية، ابتلي بتدريس واحد من الطلاب متوسطة، ابتلي بتدريسهم النحو، ابتلي، قال له يا ابني عرف لي أكلت بيضة، قال له أكلت فعل، قال له بيضة، قال له الباء حرف جر. قال له عطيني تحت في جملة، قال له ينام أحمد تحت السرير، قال له هو يعني في أحد بيسوي، قال سبحان الله يمكن، قال له أمام ظرف زمان ولا مكان؟ أمام، أمام، قال له هذا الظرف زمان، قال له طيب متى بيجي الزمان هذا؟ قال له ايش عرفني، يمكن يوم القيامة. هذا ذكرني بها لما قال يوم القيامة يحكم بينهم، مع انه امام ظرف مكان، مكان سيارة امام المنزل، ايش بعدين قال الحين أنا أبغى أجرتي، ما طلوني ما عطوني أجرتي، وكلها يمكن 300 ريال. قال والولد عنده قرض يلعب به 500 ريال. دخلت المحل كذا يقول صدها، لقيت الأب يشتري الولد هدية النجاح، نجح، وأنا يقول ما عطوني. الأرحام. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى باب من يعطى الفيء عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم. قال الترمذي رحمه الله في الباب عن أنس وأم عطية: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر، وأخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا. ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة يقول: يرضخ لهن بشيء من الغنيمة، يعطين شيئا. طيب، إذن المسألة هذه هو الباب الآن من يعطى الفيء، وأثارت فيه قضية، يعني أثار الترمذي رحمه الله مسألة المرأة إذا ذهبت في جيش المسلمين والجيش انتصر وأخذ غنائم، يوزع على النساء شيء؟ هذه المسألة لهم شيء من الغنائم؟ الفيء معروف أنه ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال ولا جهاد ولا حرب، يعني ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ما حركتم عليه، ما قاتلتم، ما في، سقط شيء بأيدي المسلمين، فر الكفار، ألقى الله في قلوبهم الرعب، المهم بغير قتال. هذا الفيء، والفيء هذا له يعني توزيع غير مال، غير الغنائم اللي تؤخذ بالقتال، له توزيع آخر. الحديث طبعا بين نجدة الحروري وابن عباس، أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني كذا كذا كذا، وأجابه. طبعا نجدة الحروري هذا نسبة إلى حروراء، وحروراء قرية، حروراء قرية نزل بها الخوارج، لما شقوا عصا الطاعة عن علي رضي الله عنه وخرجوا عن أمير المؤمنين وخرجوا على المسلمين، نزلوا بقرية اسمها حروراء فسموا حرورية، خوارج حرورية. هذه القرية قريبة من الكوفة، الكوفة كانت عاصمة علي رضي الله عنه. نجدة اسم واحد من الخوارج، طبعا ابن عباس ذهب إليهم وناقشهم وصار في كلام. فالمهم نجدة كتب يسأل ابن عباس يقول له: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يغزو بالنساء، يخرج معه نساء في المعركة إلى الغزو؟ وإذا أخرج هل كان يعطيهن من الغنائم، يوزع الغنائم على المقاتلين بعد المعركة يعطيهن ولا لا؟ فكتب إليه ابن عباس الجواب، قال: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن، يعني هو فعلا كنا يخرجن معه لكن ليس للقتال، يعني لا يخرج مجندات، ما يخرج معه مقاتلات ويحطهم في الصفوف والقتال، لا، كان يخرج النساء أحيانا. طيب، وبعض النساء وليس يعني ما يخرج الأعداد الكبيرة من النساء، لا قليل يعني معدودات. ليش؟ قال فيداوين المرضى. ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب أو فلم يضرب لهن بسهم. يعني ما دام حضرت الموقعة ولمصلحة المسلمين لابد أن تعطى شيئا، ما دام حضرت الموقعة ولمصلحة المسلمين والموقعة فيها خطر، يعني فيها خطر أن هذه تقتل تجرح تؤخذ أسيرة ما يشاء، فلابد من يعني مقابل عمل تكافأ، يعني لابد مكافأة. فالمكافأة هي أنها ما تأخذ سهم مثل المقاتلين، نصيب مثل المقاتلين الرجال، لكن تعطى شيئا ما هو مقدر. يعني الإمام أو أمير الجيش يقدر لها شيئا. افرض طلع مثلا نصيب الرجل 1000 مثلا، كل واحد من الرجال يمكن يعطي المرأة مثلا 200 مثلا 30، يعني يحزينا طبعا. ليش؟ لأن ما تقاتل، ليست مقاتلة لتعطى مثل المقاتلين، ولكنها في مهمة، دعونا نقول يعني مهمات إسنادية مهمات مساعدة، خدمات مساعدة مساندة، ما هو من أساس الجيش. ولذلك ما في مدخل يجي واحد يقول ليش ظلم المرأة وليش تأخذ ليش كذا، يقول ما ليست من المقاتلة، ليست من أساس الجيش، هذه المهمات المساندة. طيب يحذين من الحذوة وهي العطية، فإذا ليس من الغنائم مثل الرجال أو مثل المقاتلين، وإنما عطية. الأوزاعي قال يسهم لهن، وذهب إلى حديث حشرج بن زياد ولكن إسناده ضعيف. وإيش هو حديث حشرج بن زياد؟ أخرجه أحمد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر 6 نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب، فقال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى، ونناول السهام، ونسقي السويق. قال قمنا فانصرفنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال. فقلت لها يا جدة وما كان ذلك؟ قالت تمرا. الحديث سكت عنه أبو داود، وفي إسناده حشرج وهو رجل مجهول. الخطابي قال إسناده ضعيف لا تقوم به حجة. طيب إذن الحديث ضعيف، ولذلك ما يعتمد عليه في قضية إعطاء النساء الغنائم. فتعطى المرأة شيئا خلاص غير مقدر، راجع إلى اجتهاد الإمام، يمكن هذه تشتغل كثير يعطيها يعني شيء كثير، هذه تشتغل قليل يعطيها شيء أقل حسب ما يرى الإمام. لكن لو قاتلت المرأة، لو قاتلت فهل تعطى شيئا؟ هل تعطى من الغنائم ولا لا؟ نحن سبق ذكرنا أن النساء لا يخرجن القتال في الإسلام لأنها عرضة للوقوع في أيدي الأعداء، وهذه مصيبة وعار على أهل الإسلام، ويلحق بها من ما يعني يلحقها من الضرر والأذى الشيء الكثير، وهي ضعيفة ليس بها من القوة مثل الرجل تدافع عن نفسها، ولذلك ما تخرج منه. وكان يخرج يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض النساء الكبيرات في السن، وقد يخرج أحيانا من الشابات، لكن ندرة جدا جدا، قلة جدا جدا. ممكن تخرج أم عطية، تخرج بعض النساء الكبيرات اللي عندهم خبرة بالتمريض ومداوات الجرحى، ممكن يعني. ولكن لو خرجنا فماذا كنا يفعلنا؟ يداوين الجرحى، هذا واحد. طبعا شرط العلماء في ذلك شروطا، يعني قالوا أول شيء للحاجة أنه ممكن بعض النساء عندها يعني خبرة في هذا ويحتاج إليها الجيش المسلم، لأنه لا يوجد من الرجال من يداوي الجرح، لأن الرجال مشغولين بالمقاتلة، لأن الرجال يعني كل واحد فيهم له إليه حاجة. شوف معركة بدر، أحد، كذا، يعني كل الأشخاص الرجال في حاجة لهم، ما في كذا مثلا وفرة حيث تقول والله فريق طبي وفريق كذا كل. طيب ففي حاجة، في حاجة. طيب يعني المعارك بدر، أحد يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم حشد ما أمكنه حشده، ورجع المنافقون بثلث الجيش. يعني كان في قلة في أهل الإسلام في البداية، فكان المعركة يحتاج يطلع فيها كل من يمكنه القتال. فلذلك من الذي سيداوي الجرحى؟ في حاجة للنساء، وجدت الحاجة للنساء في قضية تجيدها بعض النساء، وممكن تكون كبيرة في السن يعني لا يحدث بها فتنة. وقالوا ما تمس الرجل مباشرة، يعني مو البشرة على البشرة والجلد على الجلد، لا، من وراء حائل ممكن تأخذ الجرح، تربط الجرح من غير ما تمس الجسد. فذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث يعني بعض الضوابط في قضية مداواة النساء للرجال، إن أول شيء لازم يكون الحاجة. أما إذا ممكن نجيب رجال للرجال، ليش نجيب نساء؟ ليش؟ وبعدين أن تكون كبيرة في السن، مو تجيب له شاب الداوي. طيب ثلاثة، أن لا يكون هناك مباشرة، يعني مثل البشرة للبشرة. طيب هذه بعض الضوابط. لو واحد قال لك يعني إيش حكم مداواة النساء للرجال، تقول لقد حصل بشروط، حصل بالاضطرار، هذه معركة هذه، ما هي حادث عادي في البلد، هذه معركة. ومداواة الجرحى هذه مهمة جدا، ينقل ولا أو يقوم يرجع ويقاتل، مداواة ولا ينزف يموت، في ضرورة لهذا، والرجال محتاج إليهم في القتال، وهذه معركة النساء كبيرات في السن. طيب إيش كان أيضا؟ يسقينا الماء، الرجال مشغولين بالقتال، من الذي يجلب لهم الماء؟ طيب فكان بعض النساء يخرجنا ويسقينا الماء. قال ونسقي السويق ونناول السهام، مهمات إسنادية، يعني لاحظ أنه هي مهمات مساعدة، ما خرطهم في القتال في الصفوف يلا قاتل. فقالت يعني نناول السهام ونسقي السويق ونداوي الجرحى، من أشياء محدودة لنساء كبيرات السن وفي قتال، يعني ما هو الآن هذه استعراض أزياء في السوق، قتال، معركة. والمعركة يعني يكون الناس فيها بعيدين عن الشهوات، يعني حتى من جهة انشغال الذهن فيها موت. فإذا كان في ضوابط، إحنا الآن تقريبا ذكرنا أربعة، أن يكون ذلك عند الحاجة، وأن يكون في الأمور الخطيرة كالمعركة، وهذا من أبعد ما يكون عن الشهوات، ومرأة كبيرة في السن، وأن لا يكون هناك مماسة أو مس البشر. إيش؟ ايوه اذا احتيج اليها تقاتل، وهذا من المسألة اللي كنت أنا سأكلفكم ببحثها. أنا قلت إذا قاتلت هل يجعل لها سهم من الغنيمة؟ يعني الآن إذا رأى الأمير أو الخليفة أو إمام المسلمين أنه في حاجة للنساء، العدد اللي في البلد قليل مثلا من الرجال ما يكفي، وفي عدد من النساء قادرات على حمل السلاح، وقلنا سابقا أن المعارك اليوم ما هي مثل الأمس، يعني بالأمس سيف يعني فيها يبالغ قوة ضرب طعان منازلة مرأة ضعيفة، لكن الآن تضغط على زر يعني المسألة أهون من أول في استعمال السلاح أسهل. حمل المسدس ما مثل حمل السيف، والجهد الذي تقاتل به بالمسدس غير الجهد اللي بالسيف. فالآن لو وجدت الحاجة إيش يصير؟ يقاتل، يقال لها قاتلي، ولو هجم الأعداء عليها يجب عليها أن تدافع عن نفسها أصلا، حتى يعني حتى لو مو في المعركة هجموا على البيوت وعلى كذا تدافع المرأة بما تستطيع. فالآن القتال حصل اضطرارا ولا تكليفا، يعني أمير الجيش أو الإمام كلفهن بالقتال ولا اضطرت إلى القتال؟ لا أقصد يعني قضية الغنائم الآن بحث المسألة على إتحال، هات الجواب ابحث في المغني، ابحث في كتاب واحد ممكن تجيبه. لا أنت ما يشترط ترى، ما يشترط، ما يضطرد معك هذا في كل شيء، في أشياء لا ما هي، حتى في المواريث هل إخوة لأم ما يأخذ. طيب يقول السؤال: عمن ورد دعاء التهنئة بقدوم المولود بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده؟ هذا ورد عن الحسن البصري رحمه الله، فهو أثر عن تابعين من صغار التابعين، الأثر عن حسن هو واحد تابعين، وذلك ما يكون لا مرفوعا ولا موقوفا، فهو من جملة الأدعية الطيبة، ممكن تقول أي دعاء ثاني ما في مشكلة، يجب تقول أنبته الله نباتا حسنا يا دعاء طيب. أبي رحمه الله كان لا يواظب على الصلاة ومات على ذلك، هل يجوز أن ندعو له؟ أنت الآن دعوت له في السؤال من أبي رحمه الله، لكن لأنه لم يكن تاركا للصلاة بالكلية فلا بأس من الدعاء له، لأن حسب ما يفهم من السؤال لا يواظب يعني يصلي ويخلي، وليس أنه تارك للصلاة بالكلية. لو تارك للصلاة بالكلية ما ركعها أبدا خلاص، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة بالكلية والعياذ بالله هذا مرتد من أهل النار. ما يواظب يعني يصلي ويخلي، يصلي أحيانا وأحيانا يتركه، فهذا لا يحكم عليه بالكفر ويدعى له بالرحمة، لعل الله أن يغفر له أو يخفف عنه بهذا الدعاء. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هل المقصود الأزواج أو الزوجات أو الأزواج فقط؟ كلاهما. يعني يا أيتها المرأة قد يفتنك زوجك، يا أيها الزوج قد تفتنك زوجتك، وتكون عدو لك لا تريد أو لا تقودك للطاعة، ويا أيتها الزوج انتبهي، يمكن زوجك يكون عدو يقودك إلى المعصية، إذن احذروهم، احذروهم مو احذروهم يعني أبغضوهم وعادوهم وأسيئوا إليهم معاقب، لا احذروهم انتبهوا، انتبهوا نظرا لأن الزوج له تأثير كبير على زوجته، الزوجة لازم تنتبه، يمكن الزوجة يوديها في متاهات المعاصي. الزوجة نظرا لخلفتها وأثرها ومكانتها وقربها من الزوج وقد يكون مولعا بها ومتعلقا بها ممكن توديه في معاصي، فاحذروهم من هنا من هذه المشكلة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.